كيمات غينا غيز داغو مازيخ تاوي تسوالا تيدي تاسنا السيسي يورارتني تفرنا يكو تيزران تزول طايت منيانا ورشور واسنوي ديسفان مقارلانا نقرد عيونا رود نسوانا نرغانينا ورنسون فواخاك يوراغلك مغاكيانا أتواركي تغابي تسوراكي تاوينا أقايوف تلاتا زيتو راسولي تاسا ويكا ديخيس ونقيملو رات نكملنا أتوان توري مرزيخ فينو اللي غيتوتا أول عيني شد ربطورا ونتسمع أهني لديغ يدسني سنين وفوسا ويسين ورسولي رداسني سمات نرانا وريكال حق لعيبي اختينا يعني أنا سموسات يعني دودان شركني ينفوسا قرار جسمي قدان ينور وفني أنا قاس كارن تدي ورات نتنى يا دور نحكر وات مزيني غي ولا طروفا إنا ياسنا خورنا جاغل فميلانون ولا غيسنا غلي جارتورا ونتكانا أينا يسن دي شد نختير متككانا ما خدر تنفتي دلمكا في سحانا هاري غالمونك ديك المشارك وانا روحان عيش وتقان تكوري طيانا تدليت ما مزيان تغط يسيانا هانك جانو رقيت سنتلاك متل خيرا السنة غيك الغرب نصاصيك يسوانا هادو قوان كيفو غيبر مورك سولي السينا يغوري السيار بالخطف لك اللانا هادو كانتي لي غيضرني فوق غراسة وراقيس كل حساب مسكيني ستة كوفا إي غاسنا تشور نجي غاسور يشويرا عزم زاد يعني تزلني لاغ الخطارة وريان والي كدي سواني رتحلتا الاخر فاسولك منا كيسا ونص ميدي فراونا غكوريا هادو فانت لك متاقر استراحين لحالة يا سيدو فقن تدحسيتو لمن شارع اكيد اسمو نختف قواتي اوي كي تكاتا في السولة تنيغة يكوت لحسابي رد نكتير